بالله من الشيطان الرجيم. Love. الله عليك. نعم يا سيدنا. ولقد كتبنا تَقُولُ رَبَّكُمْ إِنَّ الله يكرمك يا حاج صالح. حاضر على عين. هجيب لك ميه وقهوه كمان. يوم ترونها يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى كل ذات حمل حملها وما أرسلناك إلا رحمة لا تصفون في الله الله. ايوه يا سيدي والله الله يكرمك يا حاج صالح. يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى كل ذات حمل حملها قال رب احكم بالحق يا رب الكل مرضعة عما كلمه يا مولانا. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ثم من علقة لكم لنبين لكم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا لنبين لكم ونقر في الأرحام الساعة آتية بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور وعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي قوة وإن عليكم لحافظين إكراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الله يكرمك يا عم الحاج. يا صلاة النبي بركة بركة. يا فسواك فعدلك وإن عليكم لحافظين. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي Ooh. Thank you.